طيب المرض الذي يمنع من الصيام او يسقط من الصيام ادري هو هذا قلت المعنى لان اسقاط الفرض لا يمكن الا لسبب مجرد مرض وصف طرفي ما اثبت الحكم ولا علم شوف عدلت في الموضع الاخر يقول اذا كان القار ارفق منه نعم لا لا لا مو هذا هذا في السفر نعم نروح للايمانيين لانه نعم ايش هل يغش اخاه اذا وجهت سؤالا لشخص ما يغششه الاخر هل سعد غششك ها او موسى لا اله الا الله اللهم صل على محمد اللهم ارحمنا يا سلام نعم ايش فيها مفاعة تجارية إيه يحتمل لكن لو باعها لحصل فيها مكسب يعني فهنا قيمتها اعتبارية لا ذاتية ها على كل حال فيها ها كيف ايش احد يحتفظ بالحشرات يحتفظ بالحشرات نعم على كل حال العلماء يقولون إذا كان فيه منفعة مباحة فلا بأس وإذا لم يكن فيه منفعة وأنا تبي تمشي والطوابع حسب ما نسمع إن فيها تجارة الآن متجر بها يمكن يبلغ الطابع شفت الأفو أكثر نعم هذا ينبني على أنه إذا وجد الإنسان عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق بها يعني مثل لو بعت بعير على شخص أو سيارة ثم أفلس فأنا أخذ سيارته ولكن المسألة لو أنهم حرجوا عليها لكان في مصلحة للجميع غلط نعم إذا دعت الضرورة وعلمنا أن الرجل هذا إنما امتنع اعتراضا على المصلحة العامة فإنه يؤخذ منه يجبر ويؤخذ منه ويقال هذا ثمنك نعم اي نعم وقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم حتى إذا بلغوا النكاح فادفعوا إلى الموال فإن أنس منه رشدا فادفعوا إلى الموال اشترط إلا يختبر قبيل البلوغ هذا الاختبار ما هو تصرف مطلق مقيد بما يراه الولي نعم سوء إلا يبدأ صلاة في فكة في واحد يا شيخ جاء جاء غنم بنتين وطن وعلى أهل البيت وتب صلاة ما كانت إلا بنتين على الأهل والذيبين كيف؟ الحبل؟ نعم وجاء غنم يعني سلم هن سلم هو والذيب مات والذيب مات الله والله أقول لك واحد يا شيخ إيه سبحان الله يمكن من جال وقفة لا جابنا غنم بنتين ووطن وعلى أهل البيت وتب صلاة ما كانت إلا بنتين على الأهل والذيبين كيف؟